الواحد كمان يحاول يبتعد عن الأماكن اللي هي شوية حمر، خاصة لما يسافر دولة مسيحية مثل بريطانيا أو روسيا، يلاقي نفسه يعني فعلا لا قاعد أقول إنك إذا غيرت تقدر توصل للكافيتيريا معاه يصعب عليك، ولا يقدر يعزم على مطعم لأن المطعم هو يطلب الأكل عند الحجر. وما أدري شنو في الأحكام الإسلامية دائما يلاحظ فيها أنها توضع للظروف الطبيعية، يعني حينما يقول الرسول عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدع فيها الخمر، أي لا تقعد باختياره، أما أنت ناقد أشد المقل هذا الوضع الذي تجمع له حول مائدة، فأنت مهما كنت مضطرا فسوف لا تقع معهم تشاركهم، قد تنزوي في مكان لكن القهوة كلها رايحة راعي الخمر أو المطعم أو شبه ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا المسألة هذه كثير بل أكثر المسائل تذكر في عموم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، فأنا أعتقد كل مسلم حتى في بلاد الكفر يستطيع أن لا يجلس على مائدة يدع فيها الخمر، لكن قد لا يستطيع أن لا يشرب مطعما أو قهوة فيها خمر، قد لا يستطيع إلا أن يدخل يعني، فحينئذ نقول لا يكلف الله سبحانه وتعالى. فالشيء الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم دائما وأبدا أنه يكون يعني يخرج الضمير ان هذا منكر وضغير وهو يكره اشد الكراهه، هذا من الناحيه القلبيه اولا، ثم من الناحيه العمليه بحاول التمايز ولو يعني باخر شيء ممكن انه ينزل في مكان قهوه او مطعم بحيث انه لا يجلس مع الشاربين الخمر مباشره، لكن مع ذلك أنا أتصور أن في مجال المسلم حتى في بلاد الكفر أن يخفف الأمر، يعني بأن يفتش عن مطعم كالصورة، يعني مطعم يكون وسيع بحيث أن الزرع هناك في الزاوية يكون أبعد ما يكون عن مشاركة هؤلاء في مائدتهم وفي خمرهم، بينما إذا كان المطعم أو المقهى ضيقا وزحما فما يظهر تميزك عنهم فيما هم فيه من عوام، وهذا المعاني اتقوا الله ما استطعتم أظن الله الأمر إلى الله. كذلك مثلا نسمع أحيانا أن في بعض الشركات شركات السيارات أنه ما تعرض الخمر على الركاب في بعض الشركات هكذا، فالذي يستطيع اذا المضطر الى الركوب انه يتميز هذه الشركه لا تعرض الخمر وهذه تعرض، اذا هذه ما تدخل فيها، هذا من جمله الاشياء اللي ممكن تفعلها. هذا الامكان طبعا في طيارات وخطوط ما تمشي على الى دول معينه عرفت لها وتقول لها مستطاع المبدا هكذا، وكما قال عليه السلام وامرتكم من شيء فاخذوه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لحم مثلج من خارج من براسيل من استراليا من هو

فإذا سألت وأجابك بأن الروح حلال أي نبيه، هذا راجع إليك أنت قناعتك في خلال المسألة، هل هو ولا مسلم، هل هو مسلم عدل صادق لا يكذب، فإذا توفر فيها الصفات وقبلت لها الذبيح فأكل فهو حلال، وإذا لم تتوفر فيها الشروط فأنت عن الأصل وهو أنك شاكي، فلا تحرم ولا تحلل، إنما تنصح نفسك كما تنصح غيرك، دع ما يليق إلى ما لا يليق، قد يستجيب البعض لك وقد لا يستجيب. فإن القضية واضحة لأنه في الأصل مشكوك فيه، فإذا جاءك لمخبر الثقة وأخبرك بأحد الاحتمالين طرفي الشك ذبيح ولا قتيل، كان هذا المخبر عدلا فامشي على كلامه ولا تولي عليه. شيخ مثل حمد الصلاة مسكوت مسكوت صابون يقول مصر من في من لحم الخنزير موجود من الخنزير هذا لا هو مجمدة مذبوحة في القاع. أما فهو كل مبيع لكن نسبته بالنسبة للمستورد بمئة وخمسين والذي يستورد بمئة وتسعين الذي يستورد يقرر من اللحوم ليستقبل الحكومة ما يستورد 50 طن منها يذبح منها و50 طن يستورد من جنة من 50 طن يستورد من جنة 45 طن قتيل و5 طن قد يكون لدي ففي الحالة هذه صفة القتل غالبة على المجنة صفة القتل غالبة على الجنس المستورد من جنة بس هل هو متميز عن الحلال؟ المفروح البلدي متميز؟ نعم يشترى طازج وهذا يشترى مجلد بالاسواق في محل لا يوجد اكواد لا يشكل بس هل نحن يعني نفتح المجال لا لا هي هي الفرصة الأولى هذه هي الفرصة هذا لا يوجد طيب الشك اللي عرض صاحبنا هناك زي ما يقول إذا كانت النسبة هكذا نسبة المطاعم هو المطاعم لا هو أنا ما ذكرت مطاعم فأنت لا تعرف على كلمة مطاعم مستعملة من ولا هل صاحب هنا قال إنه مشكوك فيها فإذا كانت النسبة كما تقول زي ما الشك فحسوني الموضوع وأنتم اثنين حتى نتبين الحقيقة وقد يكون عنده شك في دخول المطعم معين أنا ما نتكلم عن مستوى الدولة لا لا بس هو يعتبر اللي يكثر من المطعم وفيه ذبائح مستورة فيه مجمد فعنده شك فيه هذا لا بد من السؤال سؤال عبد الله عن المطعم ما ندري هل عنده اللحم ماله بلدي كويت من الكويت ولا مستورد فنسأله هذا لحمك برا ولا داخل؟ أحيانا يكذب إذا جاب من المتحدين يقول هذا لحم من الكويت وعنده يكون هو لحم من الخارج. الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح. الشك هل هذا مستورد ولا محلي؟ بس. هو هذا ما جاء في كلام هذا قصده. لا أقصد. عرفت أن الشيخ من الوحيد موجود في الكويت جاء مباراة ايش نفس الكلام هذا فأنت لا تبني وبيني نفس كلامك هذا مبارك كبير معيون مستوى فيه شخص لا عن هذا الآن يجي البحث الثاني بدخل بدخل إلى عليه هو بيقول هكذا لا يعني لا مو معنى لا يعني المطاعم يوم الآن الثلاثية تقول له يكتب لحم طازج ومحيانا دول يسرقون يعني ما يكون طازج لحم في واحد طازج بالبطن فإحنا نردش نسأل هاي الطريقة لكن اللي جاي من برا عن هذه تقريبا اللي قال أبو وليد هو اللي أكثر الشاي عندنا ما هو مذكور خاصة الدجاج يعني أنا بقول أنت عرضك كنت لكن من جملة كلامي انه هذا العرض غير ذاك العرض. لا هو انا مفهوم تكرر ذلك العرض مره اخرى. قال المستورد فيه شك. الحين انت بنفس القضيه سؤالك هو اللي قلناه ولا على كل حال الجواب معروف هذا موجود في كل البلاد. اذا كان الان يبني بعض الظن انه كم قلنا انفا يعني يغلب على الظن انما تسال هذا مستورد ما نقول الان مجمد او غير مجمد مستورد وبلدي ايوه نقول له هذا مستورد ولا بلدي قال لا والله بلدي فبنشوف هل نحن واثقين كلامه ولا لا فان كنا واثقين كلامه على مسؤوليته وعلى المنتج فهو حلال واذا قال لا هذا مستورد يكفي من مستورد مثل ما قال الاخ كنا انه 190 يعني قتيل وليس بذبيح الحكم من الصورة هي واضح جدا لأن الشيخ تعبوا أن تجارة مكتوب على الذبيح على الطريقة الإسلامية إيه هذا ما أعلمه وأنا من هذا يجب أن نعم لا هذا شيء معروف تماما في كل بلاد حتى لمكتوا كتبوا على السمك وذبحوا على الطريقة فبدل ما نقر هذا الحلال وحتى ايه نتمكن من استيراد الحلال بصورة ضمن أهل البلد كله، نحن رأس النقطة دار الحرب نقطة رأس الأفعى، وحينئذ بعد متوجه لتدبير الطعام الحلال. أول إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل، يعني أنتم من السمك هذا ما يغنيكم، فلستم كما هو الشأن في بلاد النمل، ليس لهم من اللحوم ما يخبطونه إلا المواشي. في دبي قبل بلدكم أن يشكلوا لجنة وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها تنسى، ويرسلون من هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ومكتوب عليها ماذا على أهلة البنك الإسلامي، وفعلا ترى أثار الذبح فيها واضح جدا. فهذا حل المشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة ولا فيها إضرار أيضا بالشعب، كما نتصور في عمرك السابق أنه إذا قطعنا عنهم هذا العيد المحرم يكون أضررنا به، فليس هنا مصلحة أبدا يفرض عليه إصرار هذا المحرم ليس ما يعيش معوضه من الحلال، بل يجب فورا أن نسعى إلى تعويض الحلال مع قطع دائر الحرام، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روحي أي في قلبي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجرها، فأجملوا في الطلب فإن عند الله لا يمل الحرام، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا يمل الحرام. هذا بإضافة إلى قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن من الخطأ العميق جدا في الضلال أن بعضنا يتصور أن الفرد من المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الدولة المسلمة إذا اتقت الله عز وجل في دينها وأطاعت شريعة ربها فسوف تصاب بشقاء وبالضرر والتعب، وسوف لا يوجد له مخرج ما من آية تصرف بخلاف ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. كثيرا ما أنا أذكر الناس بهذه الآية وآسف أن أضطر إلى تذكيره بمثل هذه الآية، لأن هذا التذكير يذكرني بمأساة واقع فيها العالم الإسلامي وهي غفلتهم من دينهم. لا يكاد رجل الغني يسمع الموعظة والتذكرة بأنه لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك، لأنك إن تنزهت عن أن تأخذ الربا منه مما يسمونه بغير اسمه شائدة، لكنك تعلم أن البنك سيستثمر هذا المال في سبيل الربا، فتكون أنت معين على ذلك فتخالف به قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما تخالف بعض الأحاديث الصريحة التي تنهى عن المنكر تعاون المنكر، مثل الحديث السابق الذكر مع بعض الأخوان لعن الله وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ذكرت آنفا هذا الحديث لأن أحدهم نقل لي أن أحد المشايخ في السعودية أفتى بأنك أي الموظف في البنك إن كان عملك في البنك لا يباشر ربا مباشرة فعملك جائز، وضرب على سبيل المثال أنت كاتب. فقلت سبحان الله، كأن هؤلاء المشايخ يعني خلقوا لأجل دعم أي انحراف في الحكم. يكتب ماذا يكتب؟ يكتب الربا. فهو أيضا يتعاون مع الذي أسس هذه الدائرة الضخمة التي تتعامل بالربا المحرم المكتوب. لذلك أقول آسفا أنني أطلع أحيانا مكر المسلمين بآية رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رأسا يقول قائل: وين بعرف على المال تبعي؟ أنا إذا وضعت عندي في الدار أخشى على عليه من السرقة، أخشى على نفسي من القتل. فيفكر تفكيرا ماديا محضا كما يفكره رجل الأوروبي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. لهذا الشيء مسلم جدا مع أنه بين أيدينا هذا الآية الكريمة. وهناك أحاديث عجيبة تبين مبلغ تأثير اتقاء المسلم لربه، وكم أن ربنا عز وجل يسخر لهذا المسلم المتقي لربه من الأمور التي لا يسخرها عادة للناس. أي بعبارة فقهية دقيقة، إن الله عز وجل يخلق نظام الكون في سبيل محافظة على مال هذا المسلم. نظام الكون الذي قال ربنا عز وجل في هذا النظام: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعندنا بعض الحوادث والشواهد على ذلك، من ذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل في من قبلكم يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اذهب واسقي أرض فلان. فإن السحاب ماشي هكذا مثلا وإذا به الطير هكذا، هذا الإنسان الذي سمع الصوت سار مع السحاب غير بعيد، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في أرض، فأطل عليها وإذا به يجد فيها رجل يعمل بمكاشف. سلم عليك أن يقول له مثلا: السلام عليكم ويا فلان. استغرب الرجل لأنه عرفه غريبا، فمن أين عرف اسمه؟ قال له: كنت ماشيا في الصحراء فسمعت من السحاب قائلا يقول: اسقي أرض فلان. فجئت مع السحاب حتى أوصلني إليه فعرفت أنك أنت المقصود. قل الشاهد: فبما استحققت هذا العناية من الله تبارك وتعالى؟ قال: والله لا أدري، سوى أني عندي هذه الأرض فأزرعها ثم أجعل حصيلتها وحصيدها ثلاثة أقسام: قسم أنفقه على نفسي وأهلي، قسم أعيده إلى أرضي، القسم الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين من حولي. قال: هو هذا. فانظر الآن، هل سمعتم أن الله عز وجل سخر السماء لأرض معينه؟ لا، لكن هذا لما اتقى الله فالله عز وجل يعني خصه بعناية عنده خاصة من الناس. من هذا القبيل أيضا ما جاء هذا الحديث في صحيح مسلم، من هذا القبيل أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا احتاج إلى شيء من المال خاصة، فقصد رجلا غنيا، قال له: يا فلان أقرضني 100 دينار. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. رجل كما يقول عندنا في الشام يبدو أنه على البركة، ويعنون البركة يعني صافي السرير طيب القلب، لا يعرف الخداع، لا يعرف المكر. بدك شهيد؟ ما عندي شهيد، كفيل الله شهيد. بدك كفيل؟ ما عندي كفيل، الله الكفيل. ويبدو أنه كانت من القضية كما قيل أن الطيور على أشكالها تقع، أن هذا الرجل كمان إيش على الدرجة. حقيقي هذا الجواب من المستقرب مني، ما دام الله شهيد والله كريم تفضل نقدر 100 دينار ذهب، وتواعد على يوم من الوفاة وأخذ رجل 100 دينار وانطلق في التجارة، وجاء الميعاد وهو بعيد عن البلدة، ماذا يفعل؟ أخذ والله بارك له في ماله وأخذ 100 دينار فحشاها في خشبة، حفرها حفرا ودكها فيها دكا وحبسها، وجاء إلى ساحل البحر وقال اللهم أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل، ورمى الخشبة في البحر. هذا جنون، لكن هذا غلب عليه الورع بالله عز وجل وحبه بالوفاء بالوعد، بوعدها وما في غير الله الشهيد والله الكفيل. وربنا عز وجل قدير على كل شيء، أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة من هذا الساحل إلى الساحل البعيد حيث الرجل الغني. خرج الرجل الغني يتفقد في الساحل الرجل الذي كان أخذه بالدينار، وانتظر قليلا وإذا به يرى هذه الخشبة وتقاضتها الأمواج تارة من بعد تارة من قرب حتى جلبوا فأخذها إلى البيت، وهناك سرها فإذا بالدنانير فانهار على الأرض. تعجب، بعد مدة جاء المستجيب، شوف كمان صياب القلب، كمان صياب القلب، فعد له 100 دينار. ما اعتمد على ذلك العمل لأنه أمر خارج العادي، مش ممكن يعني إنسان يعتمد عليه، فقدم له 100 دينار. انظروا أيضا طيابة هذا الرجل الغني، قص عليه القصة، قال له أنا والله قصت كذا وكذا، خرجت الميعاد أنتظر وجدت هذه الخشبة وأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله قدرة الواقع أنه أنا لما أدركني الميعاد وما استطعت أن أخدم إليك من وقت معين فعلت كذا وكذا، فالخشبة هي التي أنا رميتها وتركها على الله. قال له الله قد وضع عنك فبارك الله لك في المال. ايش يمكن بقى يكون مساعدا من الله لعباده المتقين اكثر من هذه المساعده؟ وقد يكون من هذا القبيل ايضا قصه الثلاثه الذين اووا الى الغار كما قال عليه الصلاه والسلام، بينما ثلاثه نفر ممن قبلكم يمشون اذ اصابهم المطر فاووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه، فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمال عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يخرج عنكم، انظروا أعمال عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها بهذه الأعمال الصالحة لعل الله يرجع عنكم. فرفع عنه الذين وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت وجئت بالحلال فبدأت بأبوي قبل بني، فرأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أبصرت، فحلفت كما كنت أحلف وجئت بالخلاف إليهما فوجدتهما قد ناما، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلعت. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا السماء، صخرة جبل استغفار كبير. قال الثاني قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقلت عنها فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة فانزاح الصفا أيضا شيئا قليلا لكن لا يستطيع الخروج حتى قام الثالث ليقول اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أول فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها ثم جاء لي فقال يا عبد الله أعطي الحقيس. قلت له انظر إلى تلك البقر والغنم فاذهب وخذها. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة وخرجوا يتبشرون. هذا كل مدد من الله عز وجل لعباده المتقين مصداقا لقول رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن بحاجة إلى مثل هذه التربية لنكون مؤمنين حقا إن شاء الله. بدون بذل الأسباب وتهيئة الأوضاع لتوفير اللحوم البديلة وسبب أن نبدأ بوقت تشريع فقط بعد أن نكون موجودين. شيخ بالنسبة سيعلن لي كل اسكوت اسكوت اسكوت اسكوت ومع بعد كوكو كراد صارون فيه يكتب عليه المستويات ان فيه دهن حيواني يقولون ان الدهن الحيواني هذا وهم عبارة عن بقر ميت من خارج الكويت الى الجنة الاسلامية او من خنزير يعني هذا نسبة فيه من المستويات قليلة نسبة قليلة في ناس يحرمون ما بس نسبة لو سمحت وضح لك هذه الحقيقة يجب أن نشتري الجواب عنها فقير رجل آخر كيميائي لأن كون الدهن الموجود يلبس كويت أو كاكاو أو الصابون شيء قليل هذا لا يغير من حكم أنه لا يجوز استعماله ما دام فيه هذا الشيء النجس. لكن الشيء اللي لابد من البحث فيه والاستعانة عليه برأي كيميائي مسلم يسأل هل هذا الشحم الذي هو مركب من يعني شحم البقر القديم أو من شحم لحم الخنزير حينما يمتزج مع الخليط ولنقل مثال الصابون هل هذا الشحم يبقى شهما ولا بيدخل فيه تطور كيميائي بسبب الخلط هذا يخرج عن حقيقته السابقة ويكون شحم خنزير أو شحم حيوان قتيل، يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فتأخذ حكم آخر. هذا بلا شك مثلي لا يستطيع أن يجيب فيه لأنه ليس اختصاصي، أنا لست برجل كيميائي، لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيميائي نقول إما أن يقول بقي الشحم وهو فيقال إن الأخ غير مسلم لأنه رئيس لأنه محرك، ويقال لا بسبب التطور الكيميائي تغيرت حقيقته وصارت حقيقة أخرى، فأنا أنظر لهذه الحقيقة الأخرى هل هي محرمة في الشريعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو نجسة؟ وإلا هي غير محرمة ولا نجسة فهذه يصبح الاستعمال جيدا. وهذا التطور له حكم طبعا في الإسلام، لأنه معلوم يقينا أن الخمر إذا تخللت حللت، ولا أقول ضررت لأن الخمر الأصل ليس نجسا، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هي محرمة. فلما صار فيها تفاعل كيميائي تغيرت حقيقة الخمر وأخذت شيئا آخر، حيث ذهب الإسكار وذهب التحرير فصار شيئا آخر فصار حلالا. التحول والتطور هو موجب المطهرات، حتى قال كثير من العلماء العربية، بل هذا مذهب العلماء كلهم وغير من العلماء، أن الميتة الجامعة الإسلامية في أول تأسيسها، ولذلك فاضطررت أن آتي التخريج من أقرب طريق، أي الحديث الذي يتيسر لي بدون جهد ووقت كبير أن أبين حكمه وقيدت الحكم هناك في أقصر الوقت، والحديث الذي يحتاج مني إلى وقت وجهد تركته لأني على الشطرة. هذا هو السبب. ثم بعد ذلك لما وجدت بعض الوقت تداركت هذه الأمور، فالكتاب عندي مخرج من أول إلى آخر بحيث لا يكتب حديث إلا إن شاء الله، فهو يحتاج إلى طباعة جديدة، الطباعة جديدة اليوم يعني ظروف في ظروف في بيروت حيث كنا نطبع ليست مساعدة على تجديد الطباعة، وإذا ضاع السفر فصل العالم. زين شيخ، من ناحية الكهارة مثلا لما يكون حديث الرسول وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من أول حرف، لكن بعض الأوقات يكون الحديث يبدأ بكلام الصحابة مثلا خرجنا أو كذا، فأنا كنت من أبحث عنه يمكن لاحظ أن بعض الأوقات نلقى بعض الأوقات ما نلقى، كيف الترتيب؟ أولا هذه الكهارة بس أنا بدون وراءها، كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان مرتبة الحديث وتقييمه. أنا القاعدة في ذلك أنه أي حديث يبتدئ بكلام صحابي وفي تضاعيف هذا الحديث في كلام الرسول عليه السلام فيؤخذ كلام طرف الأول ويوضع في حرف مناسب من فيصل، ولا يمكن ترجم ذلك إلى كلام الصحابي كقوله خرجنا أو بقينا أو شبه ذلك. لكن في حال أخرى حينما يكون الحديث ليس فيه ينبت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نأخذ منه قطعة تدل عليه، فنأخذ من ذلك أول الحديث الذي هو من كلام الصحابي فيأتي خرجنا في باب الخاء في حرف الخاء وأتينا رسول الله في حرف الألف وهكذا بينما رسول الله كذا. كل شيء يأتي في بابه حينما لا يكون الحديث إلا من كلام الرسول عليه السلام. أما إذا كان هناك جملة فتؤخذ وتوضع في حرف الناس. Thank you. فكيف نوصف بين الآلات التي تعمل بنفس الوقت وبين نفس الوقت؟ Thank you. ونشو الأمر هو نور إليها. فإن النظر الممنوع شيء والنظر المسموح شيء آخر. ومن ذلك يجب إشكال إن شاء الله. ثم في هذه السنة أي سنة إطلاع السلام والمصافحة قضاء على عادة سيئة منتشرة في العالم الإسلامي. فينبغي علينا نحن بصفتنا سلفيين, ولا أقول ينبغي علينا كسلفيين لأنه تعبير خاطئ من أنه مشهور, أنا كمسلم, أنا كسلفي, أنا كذا, هذا تعبير أعجمي, لأنه لما تقول أنا كسلفي معناه لست سلفيا, ولما تقول أنا كمسلم معناه لست مسلما. لذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنا كسلفي أو كمسلم. فأقول بعد هذه الجملة المعترضة الخصيرة, فنحن بصفتنا سلفيين يجب أن ننشر السنة على الأقل بعضنا مع بعض, وإلا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. أما الأدوات التي لا يتيسر لنا نشر شيء فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله, يكون هذا هناك. أما على الأقل مجالسنا الخاصة ينبغي أن تكون دائما وأبدا معمورة بالسنة قولا وفعلا. فإذا دخل الداخل منا وسلم على الجالسين وهم جلوس طويل وصافحهم, ففي ذلك قضاء على الوثنية التي عمت البلاد الإسلامية اليوم, يقولون قيام للداخل ويظلون قائمين حتى يجلس هذا الداخل ويقرأ. هذا أنكره الرسول عليه السلام حتى في أقدس حال أو صورة ألا وهي الصلاة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس وصلى بهم قائما صلاة الظهر, فقام الناس من خلفه قياما, فأشار إليهم وهو يصلي أن يجلسوا أن يجلسوا. فلما قضى الصلاة التفت إليهم وقال لقد كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يخونون على رؤوس ملوكهم, إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد قوله وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ومن الواضح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركنا من أركان الصلاة ألا وهو القيام عن المصلين الأصحاء الذين لا يجوز لهم أن يصلوا بالقعود, بقوله عليه السلام صلى قائما فإن لم تستطع قائلا فهم لا يستطيعون القيام. وقد فعلوا بخلق وسرعة، فاستمر مع ذلك فشار إليهم أن يجلسوا. وقال صراحة: وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ ليبطل وثنية ظاهرة، وهي جلوس الملك على عرشه وقيام الحاشية من خلفه تعظيما له، علما بأن الرسول عليه السلام إنما جلس في الصلاة بالفراغ ولم يجلس كما يفعل كسرى متكبرا. والصحابة أيضا جلسوا أو قاموا قبل قاموا خلفه عليه السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يكونوا من أجل الرسول عليه الصلاة. ما هذه الفوارق بين الرسول وصحبه وبين كسرى وحاشيته؟ قالوا لهم: كدتم آلفا أن تفعلوا فعل فارس بن عظمائها، مع اختلاف المقاصد. فأراد حتى في الصلاة أن لا تظهر صورة تشبه صورة الوثنيين آل فارس، فقال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فما بالنا نحن اليوم ليس في الصلاة نكون قياما وراء الإمام جالس، وإنما في المجالس المعتادة فنكون جالسين يدخل الداخل نكون له أجمعين. ونرى القيام هكذا كأنما قلنا لرب العالمين حتى يوم يشفو بعد ذلك من المشاكل. فهذا هو المشكلة التي حاربها الرسول عليه السلام بنفس قوله المعروف الصحيح: من أبى أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقامه من النار. وكل جاسم لا يمقت هذا القيام في قلبه بل تحسنه وله نفسه الأمارة بالسوء، له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد أن يتبوأ مقامه من النار. لأني أقول هذا لأن الناس الذين يقولون منهم من يقوم ويقعد أي لا يتمثل، ومنهم من يظل متمثلا ما ينقصه الرضا من داع من الإشراف وما يدفع في الصلاة، ومنهم من يطيل المكر عظيما إلى الداخل. لذلك أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين أن من سنن الرسول عليه السلام عند الملاقاة المصافحة، وفيها ما ذكرنا من اختلافه عليه السلام أولا، ثم من اكتساب فضيلة المغفرة ثانيا، ثم ثالثا وأخيرا القضاء على عادة التمثل فيها. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وفي صلاة الليل نعم مسؤول لا، لكن مو معنى تكفي مع العرب الأولين الذين يقرأون ما يتلى عليهم القرآن الكريم. أما اليوم تقرأ على العرب ولا على العالم ما في لهم سواء بخدمة الفهم والتنبؤ. وفي هذه المناسبة أخص عليكم قصة، يعني كيف الناس أذهانهم شاردة ولغتهم أعجمية وإن كانوا اسمهم عرب. مرة من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر اسمه مضايق. جبل مرتفع هواء وصوت معين. ففي صلاة الفجر نزلت المسجد يوم الجمعة صباح الجمعة، صلوا على تحية المسجد وجلسنا وقيمت الصلاة، نظروا لم يجد الإمام في الراتب فنظروا إليه ظنوا فيه شيء من العلوم فقدموني. والواقع أن أنا لا أحفظ سورة القافلين، لذلك لا أحفظ سورة السجدة وكذلك سورة الدهر، فقرأت لهم في الركعة الأولى نحو الصفحة ونصف من سورة الكهف، لا سورة مريم. فمقتدين الناس في كل صلاة صوت الجمعة أن التكبيرة الثانية يهوي بها الإمام صاريا لأنه قرأ آية سجدة، يعني ما قرأت له من سورة السجدة، قرأت له من سورة الكهف آية عن الصلاة نحو صفا ونصف كبرت رافعا، فإذا الناس كلهم يهون ساجدين. فالمشي مع أنه صغير إلى منبر طويل يقطع الصف الأول والجماعة الثاني، فالجماعة الذين خلفي انتبهوا أن أنا لست ساجدا فتداركوا خطأهم وقاموا شاركوني في الركوع، أما أولئك الذين خلف المنبر فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، صار شوف الله نقي من ضار الله بعض من بعض. الله اعلم ماذا تكلموا في هذا الامام الذي ندوبه. بعد ما صليت بعثتهم قليلا قلت لهم يا جماعه انتم عرضوا عليهم، والله لو ان هذه القصه وقعت في البلد من بلاد العالم كانت في مستنكره شد الاستنكار، انتم ما تفرقون بين الفلانيين وبين كاف ها يا عين صاد ذكرا، وما وقضى كل ايات تختلف عن ايات السجده، لكن يظهر انه عقولكم وافكاركم وراء البقر والزرع والمرء، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبرعتم بالغيبة وأخذتم أذنان البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم هم لا يجيب عنكم حتى تبدوا لدينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الأخرى فهذا ينبغي على الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا خشية أن يفهمها العامة الناس أنها فريضة لازمة لا بد منها. وهوية يعني هكذا صادقين فهم لم يسمعوا قراءة سورة السجدة كدليل واقعي على أن الجماعة انتبهوا أن الإمام أي من يصلي يوم الجمعة في الصبح لا يصلي السجدة، هذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على العلم أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع الشر الأكبر والشر الأصغر. ما إله إلا الله. لا أصل لها لكن لها أصل بطريقة أخرى، وهي أن أنواع المدينة ليست خالصة من هنا أمر. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بذراع مشوي، وهي فيما يبدو أنها كان ضررها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب لحمه ذراع، فقدمت إليه ذراعا مشويا ودست فيه السم، فجلس الرسول عليه السلام ليأكل ومعه بعض الصحابة فأكلوا. أظن واحد من الاثنين ماتوا، والرسول عليه السلام أمر الأخوه لما أخذها ووضعها في فمه وهي إليه بأنها مسمومة فرفضها، ونوى بذلك من الموت، ولكن كان يشكو بعد ذلك تلك حياته. وفي مرض موته قال إنه لا أدار أنه أثر ذلك السم في نبضاته عليه السلام. هذا ما ثبت في صحيح البخاري. فغير هذا لا. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله غدا سوف نروح مما لا شك فيه أن القانون أو القرار ليس إسلاميا ما دام أنه أطلق السفارات ولم يقيدها بالسفارات الكافرات. ومعنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارات المسلمة أن تشرب الخمر وأن تشتريه أيضا وتدخل إلى الكويت. السلام عليكم. هذه المخالفة صريحة تنافي القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة اقتراح على الدولة بوجود تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر، ليس فقط شربا بل وبلعا وشراء ونحو ذلك مما يساعد على شرب هذا المنكر. فالقرار اذا في اصله غير اسلامي، فاذا كان لابد من تعديله فيخص بسماح السفارات التي تكون لدول كافره لدول كافرة ويشترط عليهم ألا أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستوردوا لهم تلك الخمور. هذا أولا. وثانيا ألا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم، وأن لا يظهروا في الطرقات وهم سكارى أو أشبه سكارى، وإنما يتعاطون خمرتهم في عقل بيوتهم ودورهم. فإذا هم التزموا هذه الشروط فنفي نحن لهم بعهدهم ونسمح لهم بأن يدخلوا مع عفشهم وأمتعتهم وطعامهم وشرابهم ما هم بحاجة إليه من خمرهم. أما أن يكلفوا ورسولا بعض الأشخاص أو الشركات باستبدال الخمر هذا يكون مقوما أولا ومشروطا عليهم أنهم إن أخذوا هذا الشرط يمنعون من استجاب الخمر ولو كما يقولون بالحقيقه الدبلوماسيه لا يجوز اطلاقا. هذا ما يمكن ان يقال بالنسبه لهذا السؤال. طيب شيخ هم اروح منهم في حفلاتهم مناسباتهم يقدمون فيها خمر على بالرغم من أن يعني دون العلوم المسلمين والبلاد المسلمين أيضا الهدارة والبيع حاصل رشوة حقنت الخمر من أنواع الدواء كله يكون سبب لسحب الرخصة له. لذلك احنا يعني نظام سد الضرائب وأتمنى في نشر الخمر. لا بس نحن في أول خطوة نسميه يعني تسليك الحكم الشرعي وتنفيذه ما نشترط ونحرم على الأديان الأخرى ما هو مباح إليه، وليس من الإسلام في شيء نحرم عليه الأكل أو التنظيف ولا نحرم لدينا بصلاة القرآن الكريم، لكن يشترون الخنزير ويذبحونه ويأكلونه بس في دائرتهم في بيوتهم في بيوتهم الخاصة بهم. فما نريد أن نشترط فقط لأن الحقيقة من الفكر في الشيء قول ما أشار إليه الشاعر الحكيم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنا في ظني أنكم انطلقتم من الدولة منذ الخمر مطلقا حتى بالنسبة لهدم المسلمين الكفار فسوف لا تستجابون إلى طلبكم. ولذلك فنتجاوز هذا لأنه ليس هذا التجاوز مخالف للشرع بل هو عن الشرع تماما. ونكتفي بأن نقول أنكم يعني تشربون الخمر وتستوردون الخمر مختلفا تستوردون أي حال من الأمور بس ما تتعبدون ذلك إلى الناس آخرين ولا هدية. أما الشيء الذي ذكرت أنت بأنهم في حفلاتنا يقدمون الخمر وفيها المسلمون الواقع يعني كمان مخالف لشريعة أخرى. الرسول عليه السلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. يعني نحن سنصبح عندهم إن هؤلاء الكفار محبوبين حينما نقول له أنتم تعملون في حضراتكم وفيها مسلمون سيكون ثائر مستوى كما يكون كذا وكذا. لكن هذا إذا كانوا عارفين طبعا بما أنه لا وقد يكون فيه طبعا بعض المستشرقين بعد دقائق أحكام الشريعة عندنا. ولذلك نحن ما نفتح أمامهم طريقا للمهاجمة ونكون الحق معهم. نحن نسد أمامهم الطريق ونقول هذا لكم في دينكم أما في ديننا وفي مسلمينا هذا شيء حرام فلا يجوز أن تتجاوز الفكرة هذه. أنا أرى أن هذا أولا أشرع ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاقتراح. نحو أقرب إلى تحقيق اقتراح من هذا الجانب. أما المجتمع التراثي فالحكومة راح تحتاج في العواطف الدبلوماسية وجسم معاهدة الجنوب لكن ما تفرق بين الدبلوماسية بين المسلم وغير المسلم. وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباح الخمر فمستحيل أن الحكومة تجي وتفرق بين سفارة وسفارة سواء كافرة أو مسلم. كيف الجميع؟ ما تفرق بين لا فمستحيل أكثر أن يطلب منها تحريم إدخال الخمر مطلقا ما تحتاج كمان بجنيف أو مقررات جنيف. هي الآن أفضل شيء هي الآن بعد تحتاج بعض الشيء إحنا في الفرق من الأول الاقتراح اللي إحنا نوقفها على الحكومة هو قد يدخل فيه قد يدخل مشروع القانون اللي قد يدخل إحنا قد يدخل مشروع قانون وهذا الرسول على المجلس يحتوى موزة للحكومة المطلق ليس البعض بارك الله فيك هذا مفهوم لكن انت بتقول ان في هناك مؤتمر جميل وتحتج نعم معاهده جميل تحتج للمعاهده ان الدوله ما عندها استعداد ان تنفق المعاهده هذه في ماذا ما عندها استعداد في التدريب بين سفير مسلم وسفير كافر عندها استعداد انه لا الكافر ايضا يسمح لهم ان يشربوا الخمر أيوم أول هم شغل وشغل يقولون دول الإسلامية تقارب الدول الإسلامية اللي احنا راح نقول عنهم احتجون على الدول احتجون على الدول ان كيف بنعتوها وسمحتوا لها وذلك من ناحية إسلامية وذلك أحد الدول يعني هذا الشيء هم في طريقة شيء وهذا الإسلامية اشتغلوا لنا وطريقة الحقائب الدولية احنا الحقائب الدولية ما تعرضنا شيء فإن السفرات الكافرة على الوقت يعني تجد معها عن طريق حقائق الدبلوماسية ما تحتاج إلى الحدود. إحنا تعرضنا إلى مسألة الاستيراد ومسألة السماح العلني. الاستيراد هو مطلقا يعني من بحث سوي هاي الاستيراد كل ما نحن بشرط أن لا يكلف شركة مسلمة أن تستورد له الخضر هذا. الاستيراد يمنع قطعيا يعني الاختراع لازم يكون كذلك ما في استيراد لكن هل يعني الاختراع يشمل من الدبلوماسيين الكفار ان يشربوا الخمره في سفاراتهم هذه هو الذي يجب كما خرج عن الزواج تمام شوف مفهوم الاستيراد Thank you.